أعزائي عزيزاتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في غوصة جديدة في بحر اللغة. نلتقي اليوم مع بعض الألفاظ الطبية. كلنا يعلم قول السيدة سارة: يا ويلتي أألد وأنا عجوز عقيم. سنتكلم عن العقم، وتعريف العقم في اللغة أنه مرض في الرحم يمنع الإنجاب، لكن الله عز وجل قال في محكم التنزيل: ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. صدق الله العظيم. فما علاقة العقم باليوم؟ قيل في تفسير هذه الآية أن اليوم العقيم هو يوم القيامة لأنه لا يوم بعده، وقيل لأنه يوم لا ليلة بعده. إذن العقم كما قلنا هو عدم القدرة على الإنجاب، وبالتالي اليوم لا ينجب يوما بعده. ويقال في اللغة امرأة عقيم، ويقال رجل بكم، وإن كان من الجائز أن يقال رجل عقيم. الرجل البكم هو الذي لا يستطيع الإنجاب. ويقال في اللغة أيضا ريح عقيم، أي الريح التي لا تأتي بخير، فلا يأتي بعدها سحاب ولا مطر ولا تحمل حبوب اللقاح لتلقيح الأشجار. وقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: العقل عقلان، فأما عقل صاحب الدنيا فعقيم، وأما عقل صاحب الآخرة فمثمر. إذن هنا عكس العقم الإثمار، وصاحب الدنيا عقله عقيم لأنه يدل على الأشياء التي تذهب به إلى عقاب رب العالمين وإلى نار جهنم والعياذ بالله، عزنا الله وإياكم منها. أما صاحب الآخرة أي الذي يستثمر دنياه في عبادة الله فعقله مثمر لأنه يدله على الخير. أود أن أتطرق للفظ طبي آخر وهو لفظ الفالج. وكلمة الفالج في اللغة معناها شق شيء نصفين متساويين. وقيل الفالج كمرض على من يصاب بالشلل النصفي، أعزكم الله من المرض. فالشلل النصفي يأتي نتيجة جلطة في المخ تجعل نصف الرأس واليد والساق في جهة من الجهتين للإنسان مشلولة لا تتحرك، وبذلك يكون الشلل قد فلج الإنسان نصفين. ويقال أيضا أسنان مفلوجة، أي أن الأسنان بها فارق من النصف واضح يعني. ويقال أيضا جمل فالج، أي له سنام عظيم مشقوق النصفين، أي الجمل ذو سنامين فهو جمل فالج. أريد أن أتطرق للفظ آخر وهو لفظ القولون. ولفظ القولون معرب عن كلمة الكولون الإنجليزية، ولكن في اللغة العربية القولون يسمى الأمعاء الغليظة. إذن فالأمعاء الغليظة هي القولون. أتمنى أن تكون رحلتنا الطبية اليوم كانت رحلة طيبة، سعدت بصحبتكم، وأرجو أن تكونوا قد استمتعتم بصحبتنا هذه المرة، وأنتظر تعليقاتكم وأسئلتكم. أترككم في رعاية الله وأمنه، على أمل أن ألقاكم مرة قادمة على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.